بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله في تمام الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن، أي الله أجل وأعظم، صيغة تعجب، وإن كان إجلالا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته، ومما لا يليق بجلاله وعظمته أن يتخذ شجرة يطلب منها البركة. إنها السنن، يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة. والسنن بضم السين الطرق، والمراد تقليد من تقدمهم من أهل الشرك. وفي رواية: سبحان الله، والمراد تعظيمه تعالى، وتنزيهه أن يشرك معه أحد في عبادته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه إذا سمع من أحد ما لا يليق به سبحانه، مما فيه هضم للربوبية وتنقص في الألوهية. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مقالة هؤلاء الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما المشركين ذات أنواط، كبر سبحانه وتعالى، وفي رواية سبح، كبر الله سبحه، وقال الله أكبر إنها السنن، أي إنها طرق من قبلكم سلكتموها كما هي سنة الله فيكم. لكن يقول ابن تيمية في هذا المقام، يقول إن هذا لا يكون تخذيلا ولا استسلاما لهم إذا قلت إنها السنن، يعني أنكم قدر الله أن تمشوا على السنن اللي قبلكم، هذا لا يكون يعني تخذيلا لهم، وإنما هذا يكون إذا قيل الآن يكون حرص على تكثير الطائفة المنصورة التي تخالف السنن من قبلها. فالذكر القدر دائما، وأن الله قدر أن هذه الأمة تمشي على السنة من قبلها، لا يفهم منه إن هذا خلاص قدر ويترك الأمر هكذا، بل يفهم منه إن هذا ذم أنها تمشي فيما قبلها، وأن ستبقى طائفة تخالف سنة أهل الكتابين والمشركين. فإذا قيل هذا الكلام لا يستسلم المسلم، بل يحرص أن يكون من تلك الطائفة التي تخالف سنن من قبلها، وإلا سنة الله وقدر الله الماضي أن هذه الأمة تحذو حذو الكتابين قبلها، حذو قذة بقذة، إلا طائفة من هذه الأمة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. نعم. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كل من طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ما هذه فائدة ذكرها الشيخ الرحمن بن حسن في فتح المجيد؟ قال: أخذ من هذا فائدة أن العبرة هي بالحقائق لا بالأسماء، وإن سموها ما سموها العبرة بالحقائق. هؤلاء قالوا ذات أنواط، وما ذات أنواط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شرك، قال هذا شرك، قلتم كما قال هؤلاء. فدائما المشرك ما يقول أنا مشرك، ولا يسمي شركه شركا، وإنما يأتي بأسماء. العبرة عندنا بالحقائق وليست بالأسماء. إذا كان في تمديد أو في مشابهة المشركين نقول هذا شرك هو، ولا نقول هذا وين سموه ما سموه، إذا كانت المشابهة في الشرك الأكبر أو الأصغر. ولذلك مباشرة قال عليه الصلاة والسلام: قلتم كما قالت بني إسرائيل، وحلف على ذلك، قلتم والذي نفسي بيده، شبه قول بقول. نعم. فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل. هو التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر بالمعنى اللي تقدم، إذا كانت تتخذ وسائط أو يعتقد أنها هي النافعة الضارة قد يكون شرك في الربوبية أو شرك الألوهية الأكبر. وأما مجرد اعتقاد أن هذه فيها بركة بغير دليل لا شرعي ولا قدري، فهذا يكون الالتفات إلى ما ليس بسبب، الالتفات وجعل شيء مؤثر وهو غير مؤثر. فالتفصيل في التبرك لابد أن يكون هكذا. وأما تسوية النبي عليه الصلاة والسلام بين المقالة والمقالة، هو سوى بين قول وقول، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن ما في هذا حكم أنهم أشركوا شركا أكبر كما سيأتي أنهم لو فعلوا لأشركوا، إنما هموا فقط طلبوا. نعم. وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم يستحلف، مزيد تحذير وكمال شفقة وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر. هذا صحيح، إذا اجتمعت هذه الأمور يصير أكبر. إذا كان يتبرك بها ويعكف عندها ويذبح لها ويعظمها خلاص انتهينا، هذا أصبح لك. كما تقدم أن في ثلاثة أمور إذا اجتمعت نقلتها إلى الأكبر، التعظيم، ومن مظاهر التعظيم الذبح لها والحلف بها، والعكوف الثاني العكوف عندها يعني تعبدا وتألها، والثالث التبرك بها اعتقاد أنها تجلب البركة. إذا اجتمعت هذه الأمور أصبح أكبر. وأما اعتقاد أن هذا مبارك وغير مبارك فقط بدون تعبد ولا تأله، هذا يكون أصغر. نعم. وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء، فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك. قال إنكم قوم تجهلون، يعني عظمة الله، يعني تجهلون عظمة الله، أي تجهلون عظمة الله. وما في مشرك إلا جاهل، ما في مشرك إلا يجهل عظمة الله، يعني ما يتصور مشرك إلا جاهل أصلا، يعملون السوء بجهالة. لكن هذه الجهالة ليست عذرا لهم. الجهالة نوعين، الجهالة اللي يكون نقص في العلم والإدراك، والجهالة الثانية ركوب الأمر عمدا، هذا يسمى جهالة. كما قال في المعلقة لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني مراد أن سنفعل الأمر عمد لكن جهله، إنكم قوم تجهلون. فكل مشرك هو جاهل في الحقيقة، جاهل بعظمة الله وقدرته، لكن هذا لا يكون عذرا له. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك وباطن مضمحل وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام، ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا لم يكن شركا أكبر ينقلهم عن الملة، لهذين السببين. الأول فقط يعني لأجل ظرفهم، ولا هو ليس عذرا أنهم حدثاء عهد بالإسلام. الثاني أنهم طلبوا ولم يفعلوا، لو فعلوا لأشركوا، كما قال الشيخ محمد في فوائده أنهم لم يرتدوا، ولذلك ما أمرهم بتجديد الإسلام، لكن مجرد الطلب كان شركا أصغر، مجرد الطلب كان شركا أصغر، يعني قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن لو فعلوا وعكفوا وعظموا أشركوا وهم ما فعلوا شيء. فلذلك الاحتجاج بهذا الحديث على من فعل الشرك احتجاج بعيد الغاية، أولا هذا أصغر وذاك أكبر، والشيء الثاني أولئك فعلوا ومارسوا وهؤلاء ما فعلوا إنما هموا فقط. فبعضهم يحتال على هذا ويقول إنهم كفروا لأنهم استحلوا، يعني هم ما طلبوا إلا وقد استحلوا الشرك، واستحلال الشرك كفر، يعني لا بد أن يكفرون هؤلاء هم. وكيف رد عليهم؟ وإسراء كيف رد عليهم؟ الاستحلال مربوط بالقلب، ولا يكون هو ما يقال هؤلاء استحلوا الشرك، هؤلاء يعني سبحان الله هؤلاء أسلموا وتركوا الشركهم لكن خافيت عليهم مسألة في الشرك الأصغر، كيف يقال أنهم استحلوا فكفروا ولكن عذروا؟ يعني لا بد أن يكفرون حتى يقال أنهم عذروا لأجل جهلهم. الاستحلال أمر قلبي ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والظواهر ما تدل عليه. ما قرروا ما شاء هم قرروا نفس هؤلاء شو قال واحد الآن طلب ما قرر ما هو طلب قرر ولا أحد غير مرض الله يقول ما حتى بعضهم عقلاء في الطرف الثاني اللي شارع في الكفر في تكفير الفعل يقولون في شيء اسمه استحلال عملي. كيف استحلال عملي؟ يقولون تواطؤ الشيء وانتشاره يدل على استحلال، وأن وجود مثل الربا والزنا يدل على المستحلين، وهذا مو صحيح. ولا لو قيل هذا قيل مثلا الحجاج كافر لأنه مستحل قتل، قتل من النفوس 120,000 يقولون، يقولون هذا ما فعل هذا لأنه مستحل القتل، بينما ما تدري الحجاج مسرف على نفسه في الدماء يعتقد أن هؤلاء يستحقون القتل. لكن لو تسأله تقول القتل في دين الله حلال، قتل المسلم حلال، ما يقول لك هو حلال. فمسألة أن أي شيء استحلال عملي هم الآن ما استحلوا، ما قالوا أن الشرك طيب ولا كما أسلموا، وإنما هم استنبطوا من قولهم أنهم مستحلين للشرك. كيف يقول تستنبط هذا من منهم أنهم مستحلين للشرك؟ لو قلت كما قال الشيخ محمد بقيت فيهم بقية ما فهموها من مسألة الشرك، ما عرفوا من كلامهم ماذا يهدم لا إله إلا الله أو يضر بها. أما تحكم على هؤلاء الصحابة أنهم كانوا مستحلين للشرك ولكن جهلوا فعذروا؟ نعم. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل أبو الأسباط 12، كان في القرن 19 قبل المسيح، وغالب بني إسرائيل هم اليهود، ومعنى إسرائيل عبد الله، وكذا كل اسم فيه إيل. يعني يعقوب عليه السلام إن كان هذا التاريخ أنه صحيح لأنه ظن يكون قبل تقريبا 2000 سنة قبل المسيح، فيكون بين المسيح وبين نبينا عليه الصلاة والسلام 600 سنة، فيكون تقريبا 2600 سنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعقوب يكون من صدق هذا التاريخ، يكون المسافة اللي بين إسماعيل وإسحاق أبو يعقوب وبين محمد عليه الصلاة والسلام قرابة 3000 سنة، لأنهم كانوا يعمرون. نعم. لا تركبن سنن من كان قبلكم بضم السين، أي لا تتبعون أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم. سنن وسنن ثم الطريق ولا الطرق. نعم. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فركبوا طرق من كان قبله من كان قبلهم، وفي الصحيحين لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة الحديث، وفي رواية لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهو خبر معناه الذم، وفيه علم من أعلام النبوة، وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وفيه الخوف منه، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده. وفي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا فإنما قاله لنا لنحذره. لا، كل ما في القرآن من ذم اليهود والنصارى وأفعالهم ليس للتسلية ولا للتاريخ، كل لنا نحن، لأن سنتبع سننهم حذو القذة بالقذة، فإنما قيل لنا في القرآن حتى نحذره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يخاطبنا نحن إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذا كان نحن ليس المقصود ما الفائدة منه؟ طيب أحبار ورهبان وانتهينا وذهبوا، المقصود أنه سيكون في أمتكم من يركب سننهم من الأحبار والرهبان من هذه الأمة، وسيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فاحذروهم. وهكذا كل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، احذروا فعلهم، وهكذا. وهذا أخطر شيء، قيل اليهود والنصارى قال فمن. نعم. فلا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين. هذا السبب الأول، الفرق الأول بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين، خلافا لما يقول كثير من المؤلفين يقول هذا تبرك بالصالحين. الدليل الأول ما كان الصحابة يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر ولا غيره، وهم أشرف الناس وأكمل الأمم كلها بعد الأنبياء. والسبب الثاني، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة، لا سم خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة، فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. هذا الثاني ما يجوز القياس، هذا القياس مع الفارق، ولذلك الصحابة فهموه، عرفوا أنه ما يقاس عليه غيره، كونه مبارك ولا عرق مبارك ما يقاس عليه غيره، هذا فرق شاسع بينه وبين غيره. والسبب الثالث، وعدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، ولو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. نعم، من قال إن هذا صالح؟ كثير من الأولياء اللي يتبركون بهم هم أفسد الناس وأفجر الناس. الصلاح صلاح القلب والعبرة بالخاتمة، وما تدري ما يختم له. والسبب الرابع، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، يفتن المتبرك والمتبرك به سد للذريعة كله، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن الجهل العميق أن يقاس غيره به. نعم، ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا لذريعة الشرك. نعم، الكعبة ما تبرك بها ولا بغيرها، لا بمائها ولا بتمسح بها، وإنما فقط تمسح الركن اليماني وتمسح الحجر الأسود وتقبل وتقول كما قال عمر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. عمر أراد أن يقتلع هذا من الجذور، حتى لو مسحت أنت وحتى لو قبلت تقول أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. شوف تحقيق التوحيد، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. من بعض الناس الآن يقول هذا المسح إذن هذه البركة انتقلت إليه. نعم، بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أنه لما رأى سم وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم. إما ذكر ولا ذكر، لما رأى عطاء المكي بن أبي رباح وضع يده على المنبر، هذا تنازع فيه الفقهاء، بعضهم يضع اليد على المنبر تبركا، أن كريم مالك قال هذا بدعة ولم يأخذ من عطاء العلم لأجله، فلا يعرف شيء يعني شيء مادي يتبرك به في هذه الدنيا إلا لو وجد آثار النبي عليه الصلاة والسلام، بركة منتقلة، أما البركة اللازمة هذه أمر وارد. نعم، رواه الترمذي وصححه، وقال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، ورواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن إسحاق وابن عيينة وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم بنحوه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.